أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك بالنار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجو لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة المزمل، اسمها من فاتحتها يا أيها المزمل، وهي مكية، والخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. والمزمل كالمدثر، هو الملتحف بلحاف. وجاء في سبب نزول هذه السورة والمدثر أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملك في الغار وجد بعد ذلك شيئا من الخيفة، فجاء إلى أهلي وقال: زملوني زملوني، أو دثروني دثروني. ثم جاءه الملك بهذا الخطاب: يا أيها المزمل قم الليل. هذا أمر من الله لنبيه بأن يقوم الليل. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه، يعني تكون الأصناف ثلاثة: نصف الليل أو أقل منه فيكون الثلث، أو أكثر فيكون ثلثين. وهذا كأنها تفسره الآية الآتية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذا تخيير للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقومها بهذا المقدار: نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. جاء في التفسير أن ناشئة الليل هي القيام بعد النوم، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالقيام قيام الليل بعد النوم هذا يكون الإنسان فيها أنشط من غيره من الأوقات على القيام وعلى التلاوة. وأقوم قيلا: إن لك في النهار سبحا طويلا. ففي النهار فرصة لشؤون الإنسان في حياته وشؤونه الدنيوية، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يأمر الله نبيه أن يذكر ربه في كل وقت، وأن يتبتل إليه، يتعبد له ومتوجها إليه. تبتل إليه تبتيلا، واصبر على ما يقولون. يأمر الله نبيه بالصبر على ما يقوله الكفار من الكلام المنكر كقولهم إنه مجنون وكاهن وساحر وشاعر، فاصبر على ما يقولون واهجرهم، اهجرهم واتركهم وذرهم وأعرض عنهم هجرا جميلا. قال المفسرون: الهجر الجميل هو الذي لا أذى معه، والصبر الجميل، والصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. أصبر صبرا واهجرهم، أصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قال الله: ذرني والمكذبين أولي النعمة. هذا أسلوب تهديد، ذرني والمكذبين، ذرني معهم. ومهلهم قليلا، وفي هذا تهديد. كقوله تعالى: سأملي لهم إن كيدي متين. مهلهم يعني، ولا تعجل، لا تعجل عليهم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا العذاب الذي ينتظرهم، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ففي هذه الآيات الأمر بقيام الليل، وقد قيل إنه كان واجبا ثم نسخ وجوبه وبقي، وقيل إنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قيل إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وزيادة في درجاته وفضله وعبادته لربه. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة المزمل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. الآيات: المزمل المتغطي بثيابه كالمدثر. وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه، فرأى أمرا لم يرى مثله، ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون، فاعتراه عند ذلك انزعاج. حين رأى جبريل عليه السلام فأتى إلى أهله فقال: زملوني زملوني، وهو ترعد فرائصه. ثم جاءه جبريل فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة، فقرأ صلى الله عليه وسلم. ثم ألقى الله عليه الثبات وتاب عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله،